ولا تعارض بين هذين التوجيهين. نعم تفضل. طبعا روايه حديث عمران، اعذرني شيخ، روايه حديث عمران قال مكث 18 يوما. حديث عمران حسنه الترمذي، والحقيقه ان هذا عجيب من الترمذي، وهذه من اشكاليات في تحسين الترمذي، لان هذا الحديث حديث عمران تفرد به علي بن زيد بن جدعان، ومعروف ان الترمذي يضعف بروايه علي بن زيد بن جدعان ابن جدعان، ومع ذلك حسن هذا الحديث. فقالوا ان الترمذي حسن معنى الحديث من حيث الاقامه دون التحليل على 18 يوما، ولذلك بعض اهل العلم يقول ان تحسين الترمذي هو تحسين للمعنى وليس تحسينا للحديث، ان معنى الحديث صحيح وليس نص. والامام احمد لما اورد له حديث عمران ابن الحسين رضي الله عنه قال ان هذا الحديث ليس له اصل مكث 18 يوما، وانما هذا كان في حنين، وانما كان في حنين صلى الله عليه وسلم خروج لحنين فقط. الحديث جابر رضي الله عنه قال وله اي لابي داود، ايضا وافقه غير ابو داود الامام احمد وغيره، ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاه. هذا الحديث عرفنا توجيهه، فانه على مشهور مذهب وجه لماذا؟ بانه لم يجمع الاقامه، وعلى القول الاخر اما انه لم يجمع الاقامه او انه اجمع الاقامه لكنه لم يكن عرفا قد اقام، لم يكن عرفا قد اقام، لان حد الاقامه عنده ليس بالمده وانما حد الاقامه عنده بالعرف. هذا توجيه. يقول رواته ثقات اي الحديث، الا انه اختلف في وصله، فروي موصولا وروي مرسلا، والصحيح انه مرسل بمعنى انه ليس فيه جابر، وانما هو من حديث محمد بن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك 20 يوما، وليس فيه لفظه وليس فيه يعني ذكر جابر. والائمه من اهل الحديث كالبخاري والدارقطني وابو داود وغيرهم من ائمه الكبار كلهم رجحوا الارسال، كلهم رجحوا الارسال، وانه ليس من حديث جابر وانما هو من حديث محمد بن ثوبان فقط. أترك أنت لمانع من الأسئلة، أنت الذي منعت من الأسئلة. الحديث الأول حديث جابر، طب ما ذكر المصنف، بل إنه في حديث أنس ما ذكر محل الشاهد أقام النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام، لأن المصنف رحمه الله تعالى كان شافعيا ومذهبه مؤثر في انتقائه الأحاديث، فذكر حديث الثاني وهو حديث عبد العباس، فإن الشافعية يرون الإقامة بتقييدها ب15 يوم، وفي رواية عندهم 17 ورواية 19 يوما أو 19 يوما. فالمصنف أتى بهذا الحديث وركز عليه لأنه يوافق مذهب الشافعي، وأما مذهب الجمهور كأبي حنيفة وأحمد وبعض أصحاب مالك فإنهم يستدلون بحديث أنس وحديث جابر في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام، 4 أيام في فتح في في في في الحج، حج الأولى وليس في الفتح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتفعت رأسه الشمس أقرأ الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل الجمعة يوما إذا زارت الشمس قبل أن يرتفع صلى الظهر، ثم ركب ثم عيش، وفي رواية عن ابن شافعي في إسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مسفر مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس وصلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. نعم نقرأ الحديث ثم نذكر مسألة صحة الأسانيد ثم نذكر مسألة الفقه على سبيل الإجمال. وهذا الحديث وما بعده ذكره المصنف لمسألة الجمع، انتهينا من القصر وعرفنا أحكامه وعرفنا حد الإقامة وحد السفر، وسنرجع له بعد قليل حديث ابن عباس، وهنا نتكلم عن أحكام الجمع. ذكر في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. ارتحل ليس من دار، هنا ارتحل ليس معناها أنه انتقل من دار استيطان إلى سفر، ليس المقصود بذلك، وإنما المقصود بذلك إذا كان مقيما